وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه، مناسبته لهذا الباب وما جاء فيه من قوله عليه الصلاة والسلام حينما سأله حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. لأجل هذا ساقه، وهو مفهم أن الاستنان بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بغير هديه أنه موجب لمفارقة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وفيه دخن. والدخن لا يرغب فيه، بل هو مكروه. قال: فيه خير ولكن فيه دخن، وهذا الدخن هم هؤلاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون إلى هذا الدخن، وهم الدعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. يدعون إلى المحدثات، يدعون إلى الشرك بالله، يدعون إلى الاعتقادات الفاسدة، يدعون إلى كل أمر لم يكن عليه الهدي الأول، لا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، وأبواب جهنم هؤلاء كأنهم واقفون عليها، يعني من أطاعهم قذفوه فيها. وفي هذا التحذير الشديد من طاعة من يدعو إلى غير الهدى، وأن المؤمن لا بد أن يكون مستبصرا في دينه، وأن يكون على دليل من أمره، فلا يتبع من يتبع دون وعي، لا يكون إمعة يسمع الكلام فيتبعه دون أن ينظر هل لهذا الأمر من أدلة شرعية أم لا. وهذا هو حال الذين يقذفون والعياذ بالله في جهنم، لما دعاهم دعاة جهنم دعاة على أبوابها، من أطاعهم قذفوه فيها. وهؤلاء ما صفتهم؟ قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية: تعرف منهم وتنكر. وفي رواية: تعرف منهم وتنكر. من جلدتنا يعني أنهم من العرب، ويتكلمون بألسنتنا يعني باللسان العربي، وهذا لأجل ألا يتوهم متوهم أن العرب لا يطرأ عليهم شرك أو لا يطرأ عليهم دعوة إلى غير الإسلام، بل كما كان الأمر قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على غير الإسلام وسيعودون إلى غيره، يعني طائفة منه. وفي هذا عدم الاغترار بالظواهر، عدم الاغترار بالتكلم باللسان أو بلبس اللباس الذي يلبسه المرء، وإنما العبرة بما يقوم في القلب من اعتقاد ويدل عليه اللسان. وأن لا يغتر المرء بمن يكون ظاهره شبيها بحاله، لأنه هنا قال صفهم، فقال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فهذا يعني أن المرء ينتبه لا يغتر بالظواهر، لأن الدين يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى بينة. ومن علامات ذلك، من علامات ذلك أن المرء لا يكثر التنقل أو لا يتنقل في دينه، كل يوم له رأي وكل يوم يتبع داعي، هذا قد يؤول به الأمر إلى أن يتبع دعاة الضلالة هؤلاء، كما قال مالك: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا ظاهر. فهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم الدعاة إلى الشرك بالله، هم الدعاة إلى الكفر بالله، هم الدعاة إلى البدع، هم الدعاة إلى المحدثات، هم الدعاة إلى الفجور، كل ما كان فعله يدخل جهنم إما مؤقتا أو دائما فإنه من دعا إليه كان داعيا على أبواب جهنم. ويصدق عليه في يومنا هذا العلماء الذين يدعون ويحسنون الشرك بالله للناس والعياذ بالله، ويحسنون البدع ويستدلون لها وينافحون عنها. ويصدق على ذلك الذين يدعون الناس إلى اقتراف الكبائر والشهوات بطرق مختلفة يحببونها للناس، إما الزنا وإما شرب الخمر وإما الربا وإما غير ذلك. فهؤلاء داخلون في قوله دعاة على أبواب جهنم، لأن هذه الأمور كبائر، والكبائر متوعد عليها من فعلها في النار والعياذ بالله. ولهذا ساق المؤلف بعد هذا الحديث كلام أبي العالية، وفيه الخوف الشديد، الخوف الشديد على سادات التابعين كما سيأتي، الخوف الشديد على سادات التابعين من التغير والتبدل، من استنكار اتباع السبيل السوي، وهذا مما نخافه على أنفسنا. وبعض الناس لا يخاف على نفسه، ومن لم يخف على نفسه فإنه ليس على سبيل سوي، بل المسلم الحق يكثر الخوف على نفسه، إذا عرض له أمر من قول أو عمل فينظر هل هذا ينجيه أم لا ينجيه، هل هي الطريقة السوية وهل هي طريقة أهل القلوب الحية. إذا أتى من يدعوه إلى أمر يرى هل هذا الأمر محدث أم هو على السبيل السوي، اشتبه عليه الأمر هل هو كذا أو كذا، ينظر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر هدي صحابته الكرام، وفي هذا نجاة. وإذا اشتبه عليه الأمر لجأ إلى الله جل وعلا ليكشف له الحال، ثم سأل أهل العلم المتمسكين بالسنة وبعقيدة السلف الصالح فيكشفون له المراد. ونسمع كلام أبي العالية وتعليق الإمام رحمه الله تعالى عليه، ففيه الشفاء. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم هذه الأهواء. انتهى. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير ذلك الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام تفسير الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول كلام أبي العالية هذا خرج منه الإمام رحمه الله بفائدة، وهي أن هذا الكلام وجهه أبو العالية إلى الناس في زمانه، وزمانه فيه كبار التابعين، وفيه العلماء والزهاد والعباد، وفيه ظهور السنة وضعف البدعة أو انعدام البدعة إلا ما شاء الله. فخاف أبو العالية على أولئك فوصاهم بهذه الوصية بأن عليكم التمسك بالإسلام والسنة ونبذ الأهواء. والأهواء إذا كانت في زمن أبي العالية، إذا كانت موجودة في زمنه، فإنها موجودة فيما بعده من الزمان أكثر مما كان عليه، وهذا يوجب الخوف منها أولا، ثانيا يوجب السعي الشديد في التمسك بالإسلام والسنة. التمسك بالإسلام والسنة، فإن دعوة التمسك بالإسلام كثيرة. اليوم نسمع المسلمون ها هنا والمسلمون ها هنا والمسلمون ها هنا، في كل مكان يقال فيه المسلمون، يقال فيه مسلمون، ولكن نزنوا أمرهم بشيء ألا وهو التمسك بالإسلام والسنة. هل عندهم محدثات أم لا؟ هل هم على شرك أم لا؟ هل هم على عقيدة صحيحة أم لا؟ فإذا لا يغتر المغتر بدعوى الإسلام بدون معرفة هذه الوصية، ألا وهي أنه إذا انتشرت الأهوى فيوزن الناس بالتمسك بالإسلام وبالسنة. ولهذا فإنه قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه لما قال عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والتمسك بالإسلام والسنة يخرج منه القلة الذين هم الغرباء، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتمسكين بسنتي عند فساد أمتي. يتبين لك أن هذا الكلام الذي نكرره في شرح هذا الكتاب وفي غيره من شروح أصول الدين وأصول التوحيد والتمسك بالسنة، أن تكرار مثل هذا وأن بيانه مرة تلو مرة أنه ليس بالأمر العجيب، بل هو الأمر المتعين، لأنه إذا لم يكرر ولم ينبه عليه بطرق مختلفة ربما غاب عن الذهن بتسلط أهل الأهواء أو بتسلط الأهواء على الناس. واليوم نرى الأهواء كثيرة مختلفة، فلا بد من الوصية بالتمسك بالإسلام والسنة. الأهواء اليوم مختلفة، أنواع من الأهواء، تارة أهواء شركية، أهواء بدعية، أهواء على غير النهج المستقيم والسنة. هم مسلمون وظاهرهم الإسلام ويحرصون على بعض السنة، ولكن ليسوا على السنة، بل عندهم بدع وعندهم أهواء وليسوا على النهج السوي. ولهذا يعلم قدر هذا الكتاب وقدر أمثاله وهذا الكلام الذي نكرره من رأى الحال ورأى خطر المحدثات وخطر الأهواء على القلوب وعلى الناس. وعليه فيجب علينا طلبة العلم أن ننقل هذا للناس نقلا بينا. واليوم ترى أننا تهاوننا في بيان مثل هذه الأصول، فانتشرت في الناس بدع حتى في هذه البلاد ما كنا نعلم، ما كانت موجودة فيما سلف، لكن لما تساهل الناس في بيان هذه الأصول العظام الكبار وفي بيان فضل التمسك بالسنة، بل وجوب إقامة الوجه لله جل وعلا حنيفا والبعد عن سبل المشركين، انتشرت كثير من البدع والخرافات. فأصبح طائفة من أهل هذه الديار، بل من أهل البلاد ونجد خاصة، ترى فيهم بعض الاعتقادات الفاسدة، مثل الاعتقاد في الجن وبالجن، ومثل الاعتقاد في السحر والذهاب إلى السحرة، ومثل وضع التمائم ونحوها. اليوم تمشي في الشارع فترى ظواهر السيئة هذه، ترى هذا يعلق حذو الفرس على سيارته، وآخر يعلق حيوان، رأس حيوان، وآخر يعلق أرنب، وثاني يضع شيء. كل هذه تمائم شركية والعياذ بالله، والناس دخل فيهم هذا، وقليلا قليلا نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الشرك ظاهره وباطنه، حتى يكون في الناس الاعتقاد في الشرك الأكبر، وبهذا تدخل الأمور. والسبب أن الناس غفلوا عن الدعوة إلى هذه الأمور، انشغل الخطباء بأمور ليست هي أصل الأصول، وإنما شغلوا بأشياء أخرى ليست هي أصل الأصول، بتارة بوعظيات يكررونها، وتارة بأمور لا يستفيد منها العامة استفادة كبيرة، وهم يقعون في الشرك إما الأكبر وإما الأصغر، إما اعتقاد في الجن، سحرة، تمائم ونحو ذلك في مثل هذه البلاد. وهذا يوجب لك ما ذكره أبو العالية من أنه خاف على أهل زمانه، وهم سادات التابعين، وهم العلماء، وهم الزهاد العباد، خاف عليهم فحذرهم. كذلك يجب علينا أن نخاف على من حولنا وأن نحذرهم التحذير الشديد، وأن نعلم أهلنا ومن حولنا، نعلمهم أصول الاعتقاد ونعلمهم الشرك وأنواعه لكي يحذروا منه. وقد قال إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو خليل الله جل وعلا، قال داعيا ربه جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أهل العلم: خاف على نفسه وخاف على بنيه من بعده. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا نعلم من هذه الكلمة وهذا التعليق من الإمام رحمه الله تعالى سوء مقالة من يقول إن في هذه البلاد لسنا بحاجة إلى دراسة التوحيد ولا إلى دراسة العقيدة ولا إلى تدريسها، لأننا الحمد لله عقائدنا صافية وعقائدنا سليمة، وهذا الحال الذي نراه قد انتشر، وإن كان قليلا لكنها بداية انتشار تبين خطأ مقالته وزيفها، وأننا أشد ما نكون بحاجة إلى بيان هذا الأمر حتى يموت الميت منا وهو على قلب سليم لم تدنسه الأهواء ولم تدنسه الاعتقادات الباطلة. أسأل الله جل وعلا أن يسلمني وإياكم، ثم أوصيكم بهذا الأمر، وهو أن لا يغفل المرء في بيته وفي من يعرف الوصية بالتمسك بالإسلام والسنة وبيان العقيدة الصحيحة وما يضادها من البدع والشركيات، وأن يدعو المرء إلى هذا أهله ومن حوله. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من أولئك، وأن يمن علينا بخاتمة حسنة وثبات على الهدى والحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.